ولكم فيها جمال حين تريح يسبحون وحين وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين وتحمل أثقالكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل